بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك اليومي بعد صلاة العصر في تفسير القرآن العظيم، وفي تفسير الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. في سورة الفاتحة عرفنا أحكام هذه السورة وما يتعلق بها، وبدأنا بتفسير هذه السورة بتفسير البسملة، وهي قولك بسم الله الرحمن الرحيم، وعرفنا الفرق بين التسمية والبسملة، وأن البسملة تشرع عند بداية السورة وليس في وسط السورة، وإنما عندما تبتدئ بأول السورة فإنك تأتي بالبسملة، إلا في سورة التوبة فإنها ليس فيها بسملة. وكذلك في كتابات والرسائل والكتب والمؤلفات والخطابات، الخطابات التي يكتبها الإنسان خطاب، فإنه يبدأ بسم الله بسم الله. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ به ببسم الله فهو أبتر، أي مقطوع البركة. وأما التسمية فإن التسمية قولك بسم الله فقط، تسمية قولك بسم الله، وهي مشروعة في كل الأمور الطيبة المستحبة، فإنك إذا أردت أن تأكل تقول بسم الله، وأن تشرب تقول بسم الله، وإذا أردت أن تنام تقول بسم الله، وعند الوضوء وعند الذبح، عند الدخول، عند الخروج، عند الركوب، عند السفر، كل هذه أي أمر تريد أن تفعله من الأمور الطيبة المحمودة فإنك تأتي بالبسملة. فإذا أردت أن تخلع ثوبك أو حذاءك فإنك تقول بسم الله، وإذا أردت أن تلبس تقول بسم الله، كل هذه تسمى التسمية قولك بسم الله، وليس أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ليست السنة، لكنه جائز. لو جاء إنسان أراد أن يلبس ثوبه قال بسم الله الرحمن الرحيم نقول جائز، لكن السنة أن تقول بسم الله، أن تقول بسم الله، هذه السنة. هذا ما يتعلق بالبسملة. وذكرنا أيضا في لقائنا هل البسملة آية من سورة الفاتحة وآية من كل سورة أو ليست آية، هذه ذكرناها وقلنا إن جميع سور القرآن البسملة ليست آية منها، ولذلك لا تجد لها رقم، ليست لها، وإنما البسملة نزلت للفصل بين السور، للفصل بين السور، هي آية مستقلة لكن ليست آية من كل سورة، إلا سورة الفاتحة هي التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. اختلف أهل العلم هل البسملة آية من الفاتحة أو لا، فمن قال إنها آية من الفاتحة يلزم من يقرأ الفاتحة أن يأتي بالبسملة لأنها آية، ولو قرأ الفاتحة من غير بسملة لم يكن قد أتى بالفاتحة كاملا، لم يكن قد أتى بالفاتحة كاملا. وينبني على هذا قراءة الفاتحة في الصلاة، هل لا بد أن يقرأ بالبسملة؟ هذه ثمرة الخلاف، هذا معنى الخلاف. فمن قال بأن البسملة هي آية من الفاتحة يلزم عليه في الصلاة أن يأتي بالبسملة ويجهر بها، ولذلك تجد بعض المذاهب الذين قالوا بالبسملة يجهرون بها في الصلاة الجهرية، يجهرون بالبسملة لأنها آية. والقول الآخر أن البسملة ليست آية، فإنه إذا تركها المصلي فصلاته صحيحة وقد أتى بالفاتحة كاملة، لأن الفاتحة تبدأ بالحمد، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الصلاة المراد بها الفاتحة، سميت الفاتحة بالصلاة لأن الصلاة لا تقوم إلا بالفاتحة. والفاتحة لها أسماء، لها أسماء كثيرة. ذكر السيوطي رحمه الله تعالى أن الفاتحة لها خمسة، أن الفاتحة لها 25 اسما من أسمائها الصلاة. الحديث هذا يقول: قسمت الصلاة بيني، يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله قال الله عز وجل: حمدني عبدي. الحديث هذا ايش يدل عليه؟ يدل على أنه بدأ بأي شيء؟ بالحمد. فإذا قال العبد، ما قال فإذا قال بسم الله، فدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان مدة طويلة، 35 سنة، 45 سنة صليت خلف النبي، 10 سنوات في حياته، وأبي بكر وعمر وعثمان إلى السنة 35، يعني تقريبا 45 سنة. يقول: صليت خلفهم كانوا يبدأون الصلاة بالحمد، بالحمد، ما يأتون بالبسملة. هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ليست آية. قد يسأل سائل يقول: المصحف موجود، إذا فتحناه نجد بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد. نقول هذا على الرأي الأول، وهذا خط المصحف بخط أهل الكوفة، وكانوا يرون أن البسملة آية ولذلك كتبوها. أما أنت فإنك تتبع الدليل، وهذا هو الصحيح. فإذا إنسان كبر تكبيرة الإحرام في الصلاة ولم يأتي بالاستفتاح، نقول استفتاح سنة، إن أتيت به أكمل في صلاتك، وإن تركته لم يخل ذلك بالصلاة، ولا يلزمك أيضا سجود السهو، لأن السنن كلها إذا تركها المصلي لا يلزم سجود السهو، لا يلزم سجود السهو، يلزم من يترك واجبا من واجبات الصلاة. أما إن ترك ركنا من أركان الصلاة الـ14 فإنها لا يجبر سجود السهو، الركن لا بد أن يأتي به، وإذا تركه لا بد أن يعيد، يأتي بهذه الركعة أو يعيد الصلاة. الركن لا يسقط، عندك في صلاتك 14 ركنا لا يسقط ولا واحد منها، فمن أخل بركن من أركان الصلاة يجب عليه أن يعيد الصلاة. أما الواجبات الثمانية فإنه إذا أخل أو نسي أو سهى ولم يتركه عمدا فإنه يجبر بسجود السهو، أما إذا تركه عمدا فإن الصلاة باطلة. أما السنن فالإتيان بها أكمل، وتركها لا يخل بالصلاة، فدعاء الاستفتاح سنة. نأتي إلى الفاتحة، إلى الاستعاذة. الاستعاذة سنة، وينبغي الإنسان أن يحافظ عليها في الصلاة. إذا كبر ودعا بدعاء الاستفتاح أن يأتي بالاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك يأتي بالبسملة. هنا يأتي الخلاف، لو ترك البسملة على الصحيح أن صلاته صحيحة، لو ترك البسملة صحيحة الصلاة. ليش؟ لأن البسملة سنة مثل الاستعاذة، ثم يأتي بالفاتحة، وبعد الفاتحة يقرأ سورة أو آيات. وقراءة السورة بعد الفاتحة أو الآيات سنة، لو ترك قراءة اكتفى بالفاتحة صحت الصلاة، الصلاة صحيحة. لكن أكمل واتباعا للسنة أن تأتي وتقرأ سورة بعدها أو آيات أو آية واحدة. الفاتحة ركن لا تسقط بأي حال من الأحوال، لا تسقط أبدا، ركن من أركان الصلاة، صلاة الفرض أو صلاة السنة، سواء كان إماما أو مأموما خلف الإمام أو منفردا لا بد أن يأتي بالفاتحة، ولا تسقط بأي حال إلا إذا دخل الإنسان والإمام راكع، ففي هذه الحالة تسقط. إذا جاء والإمام راكع كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر الركوع تسقط الفاتحة هنا، أما غيرها لا تسقط، حتى لو صلى خلف الإمام والإمام صلى وقرأ الفاتحة وانتهى من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية يجب عليك أن تأتي بالفاتحة، تأتي بالفاتحة في سكتات الإمام ولا تسقط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام عام. هناك من العلماء من يقول إذا كانت صلاة جهرية فإن الإمام يتحمل، نقول إذا تركها نسيانا أو سهوا الإمام يتحمل، أما أنك تذكر ثم تترك هذا هو الإشكال. أما لو جاء مثلا وكبر مع الإمام والإمام يقرأ الفاتحة ثم شرع الإمام بسورة يقرأها وهو ذهل ونسي أن يقرأ الفاتحة وركع مع الإمام، نقول صلاتك صحيحة، في فرصة صلاتك صحيحة، في مدام المسألة فيها خلاف صلاتك صحيحة. لكن لو أنه تذكر وترك نقول لا، تذكرت وتركت لابد أن تقرأ، لابد أن تقرأ الفاتحة. هذا ما يتعلق بأحكام الفاتحة، والمؤلف هنا بيّن لنا معاني هذه الفاتحة. والحقيقة أيها الإخوة لابد أن يتعلم الإنسان وخاصة سورة الفاتحة، تجد كثير من الناس يقرأ الفاتحة، كم تقرأها في اليوم؟ أكثر من 20 أو زيادة من 20 ممن يحافظ على الفرائض والسنن وبعض السنن كالضحى والليل وغيرها، تجد عندك سنن تتجاوز 30 مرة، تجد عندك قراءة الفاتحة حتى أكثر من 30 مرة، وكثير منهم ما يعرف معانيها، ولو عرفت معانيها ما تستحضر أنت أصلا. هنا الإشكال، أنك تقرأ الفاتحة في صلاتك وتركع وأنت ما تدري ماذا قلت، هذا الإشكال. فأنت مطالب بالتدبر، كيف تقول إياك نعبد وإياك نستعين، ما معناها؟ وكيف تقول اهدنا الصراط المستقيم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ثم تقول غير المغضوب عليهم، وتسأل الله عز وجل، وهذا دعاء عظيم أيها الأخوة، دعاء عظيم من أجمع الأدعية وأقوى الأدعية وأعظمها عند الله، أن تسأل الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم. فإن كنت مهتديا ومحافظا فأنت تسأل الله أن يزيدك ويثبتك، فقولك اهدنا الصراط المستقيم تسأل الثبات والزيادة، وقولك صراط الذين أنعمت عليهم بيان لهذا الصراط، من هو ما هو هذا الصراط؟ الذين أنعمت عليهم من هم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، تريد أن تكون في زمرتهم، وحسن أولئك رفيقا. فأنت كيف يغيب عنك وأنت تكبر وتصلي تقول اهدنا الصراط المستقيم ولا تستحضر من هم أهل الصراط المستقيم، من هم؟ ثم تتعوذ من أن تسلك طريق الذين غضب الله عليهم، وهم اليهود ومن سلك مسلكهم، والذين ضلوا الطريق، ضلوا الطريق وهم النصارى ومن سار على طريقته. فأنت تسأل الله في هذا الدعاء الجليل العظيم هذا الشيء. طيب، المؤلف بدأ وبينا احنا تفسير البسملة، شرحها المؤلف، ثم بعد ذلك قال الحمد لله رب العالمين. الحمد ما هو؟ ما معنى الحمد؟ أنت لما تكبر وتقرأ في صلاتك وتقول الحمد لله رب العالمين، ما معنى هذا الكلام؟ الثناء على الله، الحمد هو الثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأفعاله، أفعاله قال المؤلف هنا أفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. كيف الدائرة بين الفضل والعدل؟ يعني أفعال الله في الكون هو يعني سبحانه وتعالى في كل يوم أفعاله كل يوم، فأفعاله قال أفعاله الدائرة بين الفضل والعدل. الفضل لأهل الإحسان والخير، يتفضل عليهم، يتفضل عليك بالمحافظة على الصلاة، يتفضل عليك بالإحسان، يتفضل عليك بأن تتصدق، بأن تعمل، بأن تذكر الله، هذه كلها نعم من الله، أفعاله، ينعم الله على العبد إذا رأى الله سبحانه وتعالى من العبد إقبالا ينعم عليه، هذا يسمى فضل من الله. قال أفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، العدل في جانب أهل الشر، فإن الله أفعاله في جانب أهل الشر والفساد عدل منه سبحانه وتعالى، لا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما من أحد يعذبه الله أو يرديه أو يهلكه إلا بسبب نفسه، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم. لما تقرأ في القرآن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، نعم الضلالة بيد الله والهداية بيد الله، لكن الله يمن بالهداية على من يشاء منة منه ونعمة، ويضل من يشاء بعدله، ويعذب من يشاء بعدله، لأن الذي أضله الله هو الذي تسبب بنفسه. لما يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ما النتيجة؟ قال فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. إذن السبب من؟ من الإنسان. السبب من الإنسان. الله لا يظلم رب، لا يظلم ربك أحدا. فإذا قرأت في القرآن يضل من يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء، أو قوله تعالى وأضله الله على علم أو غيرها، اعلم أن هذا بسبب هذا الإنسان، ولا يظلم ربك أحد. وهذه عقيدة مهمة، لا بد أن ينطوي كل مسلم على هذه العقيدة الصحيحة، ولذلك ظل فيها من ظل من بعض أهل البدع، ظل فيها من ظل، قال كيف الله عز وجل يخلق إنسان ويعذبه؟ هذه ظن فيها ناس وتاهوا فيها وانحرفت عقيدتهم بسبب هذا المعتقد العقلي، حكم عقولهم، قال كيف الله يخلق هذا الإنسان ويعذبه؟ فنقول لا، الله خلقه ودله على الطريق، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله خلقه ودله السبيل، إن يعني لما خلق وضع له، أرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب وأقام عليه الحجة، لكن إذا انحرف هو السبب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله ما يظلم أحد أبدا، لا يخطر ببالك أن الله يخلق ويعذب بدون سبب، هذا هذا هذا تعدي على على على على شيء يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فهذا معنى كلام المؤلف، أن نحمد الله عز وجل وهو الثناء عليه بصفات الكمال، بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأفعاله سبحانه وتعالى الدائرة بين الفضل لأهل الفضل وبين العدل لأهل الظلم، فله الحمد الكامل من جميع الوجوه. قال بعدها رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين ما هو الرب؟ أول نحن تحدثنا في لقاء في اللقاء الماضي أن كلمة الرب هكذا لا تطلق إلا على الله، كلمة الرب هكذا لا يجوز أن تصرف لغير الله، ما يقال فلان الرب إذا جاءت معرفة، إذا قلت الرب لا يطلق إلا على الله، مثل ما أنك تقول الله لا يطلق إلا على الله، والرحمن لا يطلق إلا على الله، ما يقال فلان الرحمن، ولا الخالق هكذا الخالق بالتعريف، تقول فلان مثلا يخلق جوا مناسبا أو نحو ذلك، هذا الخلق يعني درجات. ولذلك الله قال فتبارك الله أحسن الخالقين، يوجد من يخلق، وعيسى يخلق من الطين وهو مخلوق، لكن الخالق هو الله. وهكذا فالرب إذا جاء معرفا لا يطلق إلا على الله، إذا جاء غير معرف مثلا تقول رب هكذا رب الأسرة هذا جائز، رب الناقة رب البيت هذا جائز، إذا جاء مضافا يجوز، أما إذا جاء معرفا هكذا من غير إضافة فلا يطلق إلا على الله. فرب العالمين هو الله سبحانه وتعالى. وما معنى كلمة الرب؟ لما تقول أنت في الصلاة الحمد لله رب العالمين، ماذا تفهم من كلمة رب العالمين؟ ما هو الرب؟ الرب هو المربي جميع العالمين، يعني هو الذي خلقك ورزقك وجعل لك السمع وجعل لك البصر وأودع فيك هذه الآلات القلب والسمع والبصر والإدراك، وجعل لك الجوارح الأيدي والأرجل تمشي وتجلس وتأخذ وتعطي وتقوم وتنام. هذا رباك الله على هذا الشيء، يعني أوجد الله فيك هذه الأشياء. فمعنى الرب هو المربي الخالق الرازق سبحانه وتعالى. ولذلك ما في مخلوق، ما فيه مخلوق ينكر الرب، ينكر أن الله هو الرب، ما في أي مخلوق، حتى الكفار حتى فرعون كلهم يعترفون بأن الذي خلق، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله، ما في أحد ينكر أي مخلوق، ولو أنكر بظاهره كفرعون يقول أنا رب العالمين وهو ظاهر فقط، أما في داخله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طيب، يقول رب العالمين، قال من هم العالمون؟ لما تقول رب العالمين من هم العالمون؟ هل هم الناس؟ العالمون يعني الناس ولا من هم العالمون؟ قال هم من سوى الله من جميع خلقه. الملائكة نعم عالم، وبنو آدم عالم، والجن عالم، والمخلوقات كلها عالم. تقول عالم السماوات وعالم الأرض وعالم البحار وعالم الجن وعالم الإنس وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الطيور وعالم الحشرات، كلهم هؤلاء من هو ربهم؟ هو الله. فأنت تستحضر في صلاتك هذا المعنى العظيم، أن الله لما تقول الحمد لله رب العالمين، تعرف كلمة العالمين أنها كل المخلوقات داخلة في كلمة العالمين، حتى الجمادات، عالم الجبال وعالم الأرض وعالم البحار كلها داخلة، رب العالمين الذي خلقهم. قال ويدخل في ذلك دخولا أوليا من العالمين الذين أعطاهم الله العقول، مثل الإنسان ومثل الجن ومثل الملائكة، أعطاهم الله عقول، فهو خلقهم وأعد فيهم هذه الآلات، آلة السمع والبصر واللسان والقلب، هذه زيادة على غيرك، وإن كانت الحيوانات فيها هذه الأشياء لكن أنت أفضل منها بالعقل. قال وأيضا إنعام الله عليهم بالنعم العظيمة، كم نعمة تأتيك في اليوم من الله؟ هل تستطيع أن تعد شيئا من هذه النعم ولا شيئا يسيرا من هذه النعم؟ كم نعمة أنفاسك التي تخرج وتدخل، أنفاسك هذه نعمة من الله، نعمة حركتك نعمة. لو فرضنا أن إنسان الآن يعني أخذ الله منه نعمة الحركة، ما استطاع أن يتحرك، لا يحرك لسانه ولا يديه ولا رجليه ولا شيء، عرفت أن هذه نعمة. فنعم الله لا تعد ولا تحصى. قال أنعم عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، لم يكن لهم البقاء، قد تبقى لكن ليس بقاء سليما، قد يأتي الكفيف يبقى يعيش، والأصم يعيش، والأخرس الذي لا يتكلم يعيش، والأشل بيديه أو قد يعيش، لكنه ليس كغيره في كمال خلقته. قال فما بهم من نعمة فمنهم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى وما بكم من نعمة، أي نعمة فمن الله، قال فمنه سبحانه وتعالى. قال وتربيته تعالى لخلقه نوعان، لما نقول رب العالمين يعني المربي الذي رباك، هذه التربية تربية نوعان، التربية هنا نوعان، ما هي؟ قال تربية عامة وتربية خاصة. أما التربية العامة فهي خلق المخلوقين جميعا، هذه سميها تربية عامة، خلقهم ورزقهم وأعد فيهم هذه الآلات، هذه يدخل فيها ماذا؟ يدخل فيها المسلم والكافر والفاسق والمنافق، كل هؤلاء الله ربهم، خلقهم ورزقهم. الكافر خلقه الله ورزقه ووضع فيه آلات، وضع فيه آلات السمع والبصر وغيره، زين، وهداهم أيضا، هداهم هداية عامة، هداهم لما فيه مصلحتهم، هداه للطعام والشراب والعيش في هذه الدنيا، هداه، هذه هداية عامة تسمى، هذه هداية عامة هداه الله سبحانه وتعالى. حتى الكفار هداهم الله لما فيه مصالحهم، لما فيه مصالحهم وبقاءهم في هذه الدنيا. أما التربية الخاصة هي التي تقف عندها، هي التي تأملها الآن. ما هي التربية الخاصة؟ قال أن الله يربي أولياءه، يربيهم على أي شيء؟ على الطاعة، يربيهم على الطاعة. إذا علم الله منك الإقبال على قيام الليل رباك عليه وزادك وفتح عليك، هذا معنى التربية. إذا علم منك حرصك على الصلاة وعلى صلاة الجماعة رباك على التبكير للمسجد والحرص. إذا علم منك حبك للقرآن وقراءته فإن الله يزيدك ويربيك. تربيته لأوليائه بالإيمان، هذه أهم التربية، أهم أنواع التربية، يربيك الله على الإيمان. قال بالإيمان ويوفقهم، لما يرزقك الإيمان يوفقك أيضا له ويكملك بالإيمان، ويدفع عنك الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينها. كيف يدفع عنك الصوارف؟ أحيانا أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى من منته وتوليه للعبد أن يصرف عنه الصوارف. الصوارف الأشغال تشغلك، أشغال الدنيا، أحيانا تريد أن وأنت في بيتك تريد أن تذهب إلى طريق أو مشوار أو قضاء شغل أو عمل، فتقول أصلي قدام، ثم تركب سيارتك ثم تفوتك الصلاة. أحيانا تدخل في طريق مزدحم خلاص تروح عليك الصلاة. فمن منة الله عليك أن يصرف عنك الصوارف، فتقول لا أصلي عند البيت ثم أمشي، ثم تأتي للمسجد مبكرا وتصلي بهدوء وطمأنينة ثم تقضي عملك. فهذا يسمى أن الله يصرف عنك، قد لا يصرف عن غيرك، يركب سيارته ويذهب وتقضي عليه الصلاة وتقضي على أشياء. أحيانا تفوتها أشياء، تجد فقيرا محتاجا ثم تذهب وتتركه، تقول الله أنا مشغول الآن وما عندي وقت وكذا، فتذهب وتتركه وهو بحاجة. الله عز وجل يصرف عنك الصوارف ويوقفك عنده ويجعلك تتصدق حتى يكتب لك هذه الصدقة. فهذا معنى كلمة الله يصرف عنك الصوارف. قد يكون الإنسان عنده والدان محتاجان، ويحتاج وهذان الوالدان الأم والأب يحتاجون منك الزيارة وإدخال السرور عليهم، فتنشغل في الدنيا وتقول أمر عليهم بكرة بعد بكرة بعدين أمر، تمر عليك الأيام ثم يمضي أسبوع أسبوعين ما رأيتهم وهم بحاجة إلى رؤيتك. فالله عز وجل يصرف عنك الصوارف ويجعلك تمرهم كل يوم، كل يوم تمرهم، واليوم أكثر من مرة. هذا بتوفيق الله، لما تسمع هذا الكلام يدفع عنك الصوارف والعوائق. شوف العوائق تعوقك عن صلة الأرحام، تعوقك عن صلة الوالدين، تعوقك عن الصدقة، عن الصلاة، عن أعمال الخير. الله سبحانه وتعالى إذا رباك صرف عنك هذه الأشياء. فهذا معنى لما تقول في الصلاة الحمد لله رب العالمين. هل نحن نستحضر هذا المعنى في صلاتنا، ولا نصلي ونطلع من المسجد ما ندري ماذا قلنا؟ هذا الإشكال. فقال حقيقتها تربية التوفيق من الله لكل خير والعصمة من كل شر، والعصمة من كل شيء. هذه هي كلمة المجملة، خلاصة الكلام أن تربية الأولياء، تربية المؤمنين، أن يربيهم الله ويوفقهم لكل خير ويعصمهم من كل شر. أحيانا الإنسان تزين له نفسه أن يقع في معصية فيصرف الله عنك المعصية، بسبب ماذا؟ بسبب أن الله هو اللي تولى أمرك. ولذلك أنتم تسمعون في قصة موسى والخضر، يعني لما في الحالة الثالثة وبنى وجد جدارا يريد أن ينقض وبناه، لماذا بناه؟ لماذا؟ قال إنه ليتيمين، إن هذا الجدار له ليتيمين وكان أبوهما صالحا. هنا النقطة، لما كان الأب صالحا حفظ الله حتى في ذريته، حتى في ذريته. فالله يصرف، لو لم يكن الرجل صالحا بتقدير الله لانقض الجدار وخرج الكنز وأخذ على هؤلاء الأيتام. لكن لما كان هناك سبب لا يعلمه إلا الله وأظهره الله للخضر حتى موسى لا يدري عرفنا أن الله يوفق لكل خير، يوفق أولياءه لكل خير ويعصمهم من كل شر. يقول ولعل هذا، يقول الشيخ السعدي، ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء في القرآن بلفظ ماذا؟ بلفظ الرب. آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا بدأوا ربنا، وإبراهيم ربي اجعل هذا البلد، ربي اجعل هذا بلدا آمنا، ربي اجعل هذا البلد آمنا، ربنا، وهكذا كل الأنبياء. وموسى ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وهكذا. وأيضا كل الأنبياء والصالحين وأتباع الأنبياء دائما في دعائهم يفتقرون إلى الله في دعائهم بكلمة الرب. هذا السر، لأن الله هو الذي رباك وهو الذي تولى أمرك، فأنت تظهر افتقارك إلى الله فتقول يا رب يا رب يا رب، هذا معناه. قال فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله هنا كلام، دل قوله رب العالمين على انفراده سبحانه بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه. هذا معنى خلاصة الكلام لما تقول الحمد لله رب العالمين، فإنك تقر بأي شيء؟ بأن الله هو المنفرد بالخلق، وهذا توحيد الربوبية، هذا توحيد الربوبية الذي أنت تربيت عليه وأنت صغير. توحيد الربوبية أن توحد الله بأنه هو المنفرد بالخلق والتدبير والرزق، هذا معناه، هذا معنى توحيد الربوبية الذي ما من مخلوق إلا ويقر به، هذا توحيد الربوبية. طيب ننتقل للآية التي بعدها، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الله تعالى مالك يوم الدين. قال المصنف رحمه الله المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. طيب إذا عرفت الحمد لله رب العالمين، عرفت كلمة رب العالمين، استوعبت معناها العظيم الواسع، فالرب هو المالك. أنت تقول في آخر سورة من القرآن ماذا تقول فيها؟ تقول رب الناس، ملك الناس، فالرب هو المالك، لا يمكن أن يربي ولا يملك. فرب العالمين هؤلاء العالمون كلهم هو مالكهم. فمعنى فالله هو الرب المالك، هو الرب المالك. فيقول المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب. الله يأمر وينهى ويثيب ويعاقب، هذا هو المالك، وأنت مملوك، والخلق كلهم مماليك في ملكه، في حوزته وفي ملكه وفي قبضته، ففي قبضته. ما من دابة إلا بناصيته سبحانه وتعالى، ناصيته بيده، ناصية هذه الدابة بيده، فما يمكن أن يخرج أحد عن ملكه سبحانه وتعالى. وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فيأمر وينهى ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات. لكن ينبغي لك أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى حكيم في ملكه، ليس كتصرفات بعض الملوك يبطش مثل فرعون ويقتل ويذبح الأبناء، هذا ليس ملك حكيم، هذا ليس الملك ملك حكيم، هذا بطش وقتل. لكن الله سبحانه وتعالى في ملكه حكيم سبحانه وتعالى، يملك، يلطف ويرحم ويرأف بعباده وينتقم من أعدائه بحكمة سبحانه وتعالى. فهذا معنى مالك يوم الدين. لو سألك إنسان، لأن كلمة مالك هنا قرأت بقراءتان، قرأت بقراءتين سبعيتين ثابتتين، مالك يوم الدين وملك يوم الدين، كلها صحيحة وكلها واردة. أنت تقول ملكي ملك الناس، ما تقول مالك الناس، تقول ملك الناس. وتقول في آية أخرى مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. زين، فالمالك من أسماء الله والملك من أسماء الله، وأيضا المليك عند مليك مقتدر من أسماء الله. لو سألك سائل قال لك ما الفرق بين المالك والملك، هل هي بمعنى واحد ولا في فرق؟ مالك وملك في فرق ولا هي بمعنى واحد؟ نقول كل مالك ملك وليس عكس. ما معنى هذا الكلام؟ أحيانا الملك الذي يملك الشيء ولا يستطيع التصرف فيه، هو ملك عليه، لا يتصرف فيه كتصرف المالك. فأنت تقول أنا مالك لهذه الدار، تستطيع أن تبيع وتشتري فيها، مالك غير ملك، والملك غير مالك. الملك أوسع، قد يكون ملكا على البلاد بس ما يملك الأشخاص، هو ملك عليهم. ففرق بين الملك والمالك، لكن الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو مالك وملك، مالك وملك، يعني يملك حقيقة يتصرف فيهم، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ويقبض روح من يشاء، ويحيي من يشاء ويميت من يشاء. هذا نسميه ملك. وفي نفس الوقت هو مالك، هو ملك ومالك. هذا ولذلك هذا السر في كونه يرد في القرآن مرة مالك ومرة ملك. نعم، تفضل. وأضاف الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور، كمال ملكه وعلمه وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر. وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. يعني أنت تقرأ الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نحن الآن الشيخ فسر كلمة الحمد لله رب العالمين، لما جاء عند الرحمن الرحيم ما تكلم. لماذا؟ لأنه فسرها في البسملة، لأنه تكلم عنها في البسملة، فالمؤلف رحمه الله يريد الاختصار، فما له حاجة أن يعيد مرة أخرى. فلذلك انتقل بعدها إلى الآية التي بعدها: مالك يوم الدين. طيب، مالك يوم الدين، ما المراد بيوم الدين؟ ما هو الدين هنا؟ نقول الدين هو يوم القيامة. لماذا سمى يوم القيامة بيوم الدين؟ لأنه من المداينة، وهي المجازات، كما تدين تدان. فيوم الدين يوم الجزاء والحساب. وهذه الآية فسرها الله سبحانه وتعالى بآية أخرى في سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فمالك يوم الدين هو مالك يوم القيامة، فالمراد بيوم الدين هو يوم القيامة، ومالك يوم الدين هو مالك يوم القيامة. طيب، لماذا خص يوم القيامة؟ أليس هو يملك الدنيا والآخرة؟ لماذا قال يوم القيامة؟ نقول يوم القيامة يختلف، تنقطع فيه جميع الأملاك، ما في أحد يقول أنا ملك، ما في أحد يملك ولا من تحته، ولا يملك ولا حتى نفسه ما يملكها، ولا يملك شيئا تحته، لا يملك لا أرض ولا بيت، ولا يملك أسرته، ولا يملك سيارته، ولا يملك أي شيء، ولا هناك ملوك أصلا، تنقطع الأملاك كلها. فلمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، فتنقطع الأملاك، ولذلك خصه، لأن هذا اليوم هو الذي يظهر فيه ملك الله أمامهم، أمام الخلق كلهم، يعرفون ضعفهم، يعرفون ضعفهم. الدنيا هنا لما تقول فلان الله مالك كل مالك الدنيا ما يلقي له بالا، ماشي في هذه الدنيا مشغول، لكن إذا جاء يوم القيامة عرف حقيقة معنى كلمة مالك يوم الدين، لأن أملاك الخلائق جميعا تنقطع. فيستوي في ذلك الحر والعبد، يستوي في ذلك الصغير والكبير والحر والعبد، كلهم مذعنون لله، خاضعون، خائفون، وجلون من هذا اليوم. هذا اليوم يخافون من عقاب الله سبحانه وتعالى ويرجون رحمته، ولذلك خصه بالذكر، قال مالك يوم الدين. وفي فائدة أيضا، وتذكيرك وأنت في الصلاة بيوم القيامة، وأنت تصلي تقول مالك يوم الدين، تتذكر هذا اليوم الذي أنت تعمل لأجله، فيذكرك هذا اليوم حتى لا تغفل عنه، مالك يوم الدين. طيب، بعدها ينتقل المؤلف إلى تفسير قوله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، وهذه كلمة عظيمة جدا، وهي خلاصة الفاتحة كلها، سورة الفاتحة كلها مجموعة في إياك نعبد وإياك نستعين. ومثل ما ذكرنا أمس، القرآن كله مجموع في هذه الآية، القرآن كله من أول إلى آخرة 114 سورة، جمع الله كل علوم القرآن في الفاتحة، وجمع علوم الفاتحة كلها في قولك إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو المحك، هذا هو المقصد. الآن أثنيت أنت على الله بأنه هو الحمد لله رب العالمين، بأنه رب العالمين، وأن الرحمن الرحيم، وأنه مالك يوم الدين. لما أثنيت عليه بهذه الآيات، الآن تعترف أنك تعبده وتقر، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا اعترفت بذلك وحققت العبادة والاستعانة، بعد ذلك تدعو الله فتقول اهدنا. فالسورة انقسمت إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ثناء على الله بصفات الكمال وأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، ثم بعد ذلك اعترافك وإقرارك بأنك تعبد الله لا تعبد غيره، ولذلك تقول إياك أنت، وهذا تقديم، إياك نعبد لا نعبد غيرك، وإياك نستعين لا نستعين بغيرك أبدا. فإذا حققت هذا الشيء واعترفت أمام الله بالثناء عليه وأيضا بعبوديتك لله، بعد ذلك الآن يأتي الدعاء، ولذلك يستجيب الله، يستجيب، لأن إذا قال الإمام آمين فأمن المأمون خلفه ووافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ذنبه، غفرت له ذنوبه. فهذا معنى هنا، قال إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك تدعو تقول اهدنا الصراط المستقيم. وهذا هو حقيقة السورة، هذه حقيقة السورة. لكن إياك نعبد وإياك نستعين في الحقيقة تحتاج منا وقفة طويلة، ولا نريد الإطالة عليكم، لعلنا نقف عند هذا القدر. وليس بغريب أنك تجلس مع سورة الفاتحة شهرين ثلاثة أربعة، ما هي بكثيرة عنها. هل تظن أنك إذا جلست سنة كاملة مع سورة الفاتحة كثيرة؟ ما هي كثيرة، ليست كثيرة أنك تجلس سنة كاملة مع سورة الفاتحة. أهم شيء أنك تستوعب، وأهم شيء أنك تفهم وتتعلم وتكون أفضل من غيرك. غيرك ما يعرف، أن تعرف، ليس غريب أنك تجلس. ابن عمر رضي الله عنه جلس في سورة البقرة ثمان سنوات وهو يتدبر هذه السورة. فليس كثير أنك تجلس مع هذه السورة أسبوعين ثلاثة، ما هي كثيرة. فلا تظن أننا نأخذ آية أن هذا أهم شيء، أني أفهم آية. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال أيكم، قال الصحابة أيكم يعجز أن يذهب إلى بطحان أو إلى العقيق، مكان قريب في المدينة قريب من مسجده، يعني خطوات. يقول أيكم يعجز أن يذهب إلى بطحان أو العقيق ويحصل على ناقتين كوماوين يعني عظيمتين طيبتين؟ قال الصحابة كلنا لا نعجز، نذهب ونأتي بك، إذا فيه نروح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب أحدكم إلى المسجد يتعلم آية وآيتين خير لهم الناقة وناقتين كوماوين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع، فجلوسك هنا وتعلمك آية واحدة خير من الدنيا وما فيها، كل الدنيا هذا أفضل منها، خيركم من تعلم القرآن وعلمه فهذا أفضل. ثم أمر آخر لا يغيب عنا، الآن ما من قوم اجتمعوا على كتاب الله يتدارسونه يتعلمون ما فيه إلا حفتهم الملائكة، فالآن الملائكة تحفك، إذا انتهى الدرس راحت الملائكة، تحفك الملائكة، تنزل عليك الرحمة، تغشاك الرحمة، تنزل عليك السكينة، الآن يذكركم الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى، وإذا انتهى الدرس انتهى هذا الفضل مربوط بهذا الدرس. فكيف إنسان عاقل يفوت هذا الشيء؟ ما يفوت، وهو ما يأخذ منك ولا 20 دقيقة أو نصف ساعة. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، في أحد الأخوان يسأل يقول، وهذه ظاهرة حقيقة، ظاهرة يعني لا تليق، ظاهرة في كثير من المساجد، وهي ظاهرة حجز الأماكن. يأتي ويحجز، يحط سجادة، يحط مصحف، يحط حامل ويذهب، يذهب. إذا كنت تحجز المكان هذا وأنت في المسجد هذا جائز، احجز مكانك ورح، اذهب إلى الوضوء أو كن في خلف المسجد أو تتحرك في المسجد، أو حتى لو كنت تأخذ راحتك في المسجد لمدة نصف ساعة ساعة في الخلف وأنت في المسجد ما خرجت، أنت أولى بهذا المكان. لكن الظاهرة التي لا تليق تجد بعضهم يضع سجالته بعد صلاة الفجر ويحجز المكان، وأحيانا يؤذن الظهر وتقام الصلاة وهو ماجع ويحجز هذا المكان عن غيره، بأي حق؟ هل أنت تملك المكان هذا؟ من قال لك؟ من فوضك؟ من فوض لك المكان هذا؟ من أعطاك المكان هذا حتى تحجزه عن غيرك؟ تجي شخص يجي الساعة 11 الصباح، الساعة 11 11 ربع يريد أن يجلس، كلها محجوزة، ويروح يجلس في الأخير، بأي حق؟ وهؤلاء كلهم نايمون في بيوتهم. أحيانا صلاة المغرب يصلي المغرب ويحجز المكان، يروح للبيت ويجلس يفطر ويتناول الطعام العشاء، وبعضهم يشاهد المسلسلات ويجلس، وإذا بقي 5 دقائق على العشاء جاء جلس جنب المؤذن، وهؤلاء 3 صفوف كلها ينتظرون هذا المكان وجاءوا قبله، هم أولى منك. الذي جاء قبل العشاء بنصف ساعة أو ساعة أولى بالمكان من هذا الذي الناس قد امتلأت المسجد امتلأ ولم يبق على الأذان، أو أحيانا يؤذن ثم يجي بعد الأذان ويدخل يجلس في هذا المكان، بأي حق هذا؟ أنت جاي تتقرب إلى الله ولا جاي تعصي تخالف؟ فلا يحق للإنسان أبدا إلا إذا كان هناك سبب، كان يخرج إلى الوضوء أو يخرج لحاجة، أو يكون هناك سبب، كان يكون رجل كبير بالسن له حاجة أن يجلس على كرسي أو كذا، هذا يقدر. البركة في النبي صلى الله عليه وسلم يقول البركة في كبرائك، في الكبراء، في كباركم، فنقدر الكبير، كبير في السن وعاجز خلي له مكان، المؤذن يكون له مكان. أما يأتي شخص في قوته ويحجز هذا المكان ويذهب من هنا ومن هنا ويقضي حاجاته ومكان محجوز كل العصر كل المغرب كل العشاء وصلاة التهجد، بأي حق؟ وبعضهم يضرب مشوار يروح ويترك المكان ولا يصلي أصلا التهجد هنا ويحجز المكان وكلهم يجتمعون على هذا المكان. فانتبهوا إخوان، نحن في بيت من بيوت الله، والبيت مو بيتك ولا بيت فلان، والمكان مو مكانك، هذا مكان لله، هذا وقف لله لا يجوز. نسأل الله لنا وإياكم أن يبصرنا وإياكم بما ينفعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.